عليه وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. وعن علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت. رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه فأجرى الفرس حتى قام ثم رمى بصوته فقال: أعطوه حيث بلغ الصوت. رواه أبو داود وفيه ضعف. وعن رجل من الصحابة رضي الله عنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: الناس شركاء في 3، في الكلاء والماء والنار. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. توقع لنا كلام على النواس وصفة الإحياء. وهذا الحديث السادس متعلق بما يتبع البعد إلى حفيرات حي عبد الله المغفل المزني: من حضر بئرا فله 40 ذراعا عطرا من العشره. هذا الحديث مثل ما قال مالك رجل ابن ماجه مكان ضعيف، لان فيه اسناد اسماعيل المسلم المكي المعروف وضعيف عند اهل العلم. الوقعة في الشرع عندنا سبل من سلف او سليم وغلط. الصواب المسلم المكي وضعفه الائمه فلا تقوم به حجه. وثبت من حديث سعيد بن سيد مرسلا ان حليب البئر العاديه 50 ذراعا وحليب البئر البذيء 25، وروي متصلا مرفوعا عن اهل غيره رضي الله عنه. وهذا سمى في هذا الباب البئر المحفوره يقول لها حليب 50 ذراعا البئر العاديه القديمه اذا رممها واصلحها واحياها، واذا كانت بذيئه لها 25 ذراعا. وليس في الباب ما يخالف حديث سعيد ومراسيله الجيده وجاء المتصل ايضا. وهذا كله فيما يتعلق بالبيع. اما اذا احيا ما حولها بالزراعه او بالغرس او بطاله القصور والمتالي فله ما احيا. ولهذا الحديث الفائد ونحاط بحديث شمر المتقدم جابر ونحاط حيطها الارض فقد احياها، فاذا احاطها قد احياها بذلك، او زرعها فقد احياها بذلك ايضا اليها الماء، لان هذا يعد احياء عند ائمه اللغه وعند الفقهاء. ويختلف الاحياء خلافا كثيرا، فصارت يحييها بان يكون موردا للابل فله مفعلين 5 ذراع عاديه وخمس ايضا للشديد، وثلاث يحييها ليزرع عليها او ليغرس عليها فيكون له ما تقدر له من جهه ولاه الامور، وله ما يصل اليه ماءه اذا احيا. وثلاث يحييها من يحيي البيت لحاجه البيت والسكن، هذه اسهل وايسر وامرها اوسع. فانها تبع الخطه التي خططت لك لبناء بيتك داخل الخطه التي خططت لها او التي احياء واحاطها بارض بجدار او اقام عليها البناء، هذه تابعه لما يحيي. وثلاثه فيها للزراعه فله ما احيا بالزراعه. واذا تنازع الناس تدخلت الولايات المسؤوله تحدث لكل ما يناسبه. فالمتابعون يختلفون، هذا يستطيع ان يضع كثيرا وهذا يستطيع ان يضع قليلا، قد يكثرون وقد يقلون، فيتوسط ولاة الامور فيما ينبغي عند كثرتهم وعند قلتهم وعلى حسب اختلاف قوتهم وزراعه وضعفهم، كان الامر عرفي وولي الامر ينظر في المصالح العامه ويقدرها بقدرها بواسطه الخبره والمعرفه. حديث ثاني حديث وائل النبي يقطع الرمح وضوء، النبي يقطع يمنع غفيرا من الناس، ولولي امر يقبل فقطع جلالا وقطع وائد وقطع زفان العروس وقطع غيرهم قائد زبيد، ولي الامر له يقطع من الارض الميته ما يرى، وله يقطع من الارض الحيه التي ملكها بيت المال بالاحياء اذا راى ذلك مصلحه للمسلمين. المقصود ان ولي الامر له ان يحيي احياء تمليك، له ان يقطع الطاعه تمليك، وله ان يقطع الطاعه انتفاع واحياء، وله ان يقطع المنازع دون غيرها فيقول لك ان تزرعها سنه او سنتين او ثلاثا وما اشبه ذلك دون الملك، هذا شيء اليه وهو ينظر في مصالح المسلمين. والحديث الثالث حديث ابن عمر ان يقطع ارض زبير بن عوان الاسدي اسد قريش ابن عمه النبي صلى الله عليه وسلم صفيه، وهو احد عشره مثل لهم الجنه رضي الله عنهم جميعا، هو ابن الزبير بن عوان بن خويلد بن الاسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب، ليس معنا بن قصي جده جد النبي الرابع بانه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد الله بن قصي، هو جد النبي الرابع، وهو جد الزبير ايضا الرابع، خويلد بن عوان بن خويلد بن اسد بن عبد العزى بن قصي، وامه صفيه بنت عبد المطلب. أطبعه النبي صلى الله عليه وسلم أرضا في بلاد بني نضير لما أجلاه النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت في الصحيحين عن ابن أسماء وفي مسلم أيضا بلسان الصحيحين عن أسماء أنها كانت تنقل النوى من أرض الزبير، وكانت عن المدينة كما قالت أسماء ثلثي فرسة يعني ميلين تقريبا قريب 3 كيلو عن المدينة، وهي معروفة الآن تقارب هذه المسافة عن المدينة، وكانت تنقل النوى منها إلى المدينة لدقه وإعداده للفرس. قال فكنت أسوس فرسه وأخرج غربه وأعجل، ولكني لا أستطيع فعله الخبز، فكان عندي نسوة من الأنصار يحمل ذلك، وكنا نسوة صدق رضي الله عنا وارضاهم. فلما ثم اعطاني الوكر خادما فكانما اعتقلي، فجعلتها تسوس الفرس لان كانت الفرس تسوقها كثيره، فجعلت الخادم تسوس الفرس واسماء تقوم بالبقيه. وفي هذا دلاله على ان من شان نساء قريش ونساء العرب خدمة لأزواجهم على القيام بما يلزم من حاجات البيت من الطبخ وكنس البيت وعزل الفرس والخدمة والبقرة ونحو ذلك، خرج الغرب غير ذلك ما يحتاجه زوجها إذا كان حرازا فلاحا، وغير هذا ما يحتاجه البيت، كنا يقومن بذلك فإذا وسع الله ساعدهن الخدم على أمور البيت. وهكذا فاطمة كانت تقوم برعاية بيت زوجها علي، كانت تطحن تخبز تكنس البيت وتقوم بكل مهمات البيت حتى يسر الله لها خادما بعد ذلك ساعدتها على هذا. وحج على ان الزوجه تقوم بما جاءت العدله وما اوري في البلاد، وانا تخدم زوجها بما يقتضيه العرف. وارض زبير هذه ثابت في الصحيحين هذه الاسماء أن يقطعه إياها. أما هنا ذكر المؤلف أن في إسلامه ضعف لأنه من رواية عبد الله بن عمر العمري الزاهد المعروف وهو ضعيف من حفظه، لكن الإقطاع ثابت صحيحين مدروسا في كتاب الصحيحين عن أسماء. وفيه دلالة كما تقدم على الإقطاع، أن ولي الأمر يقطع من الأراضي ما يرى في المصلحة لخواص المسلمين الذين يحتاجوا إلى الإقطاع لبيوت وسكن او لحرف وزراعه او لاشياء اخرى يحتاجونها. اختلف الناس هل المقطع يملك او يكون كالمتحجر اولى بها، فان احياها وان رفعت يده، المشهور هو الثاني عند العلماء ومذهب احمد من العلم انه يكون كالمتحجر ويكون اخص بها من غيره، فإن أحياها وإلا أمهل ما يراه الإمام، فإن قام المطلوب وإلا نزعت منه إلى غيره ثم يحييها وينتفع بها. وقال آخرون يملك من أهل التصرف البيع والشراء ونحو ذلك، وهو قول قوي في أن الإقراء يملك به تملك به الأرض. وإن قلنا بالملك كما يقوله جمع أهل العلم فلولي الأمر أن يأخذ منه ما عجز عن إحيائه، فيكون الرجوع إلى ولي الأمر في هذا جائزا لأنه مفاد المسلمين. ولهذا أخذ عمر بن بلال ما عجز عن إحيائه وأقطعه غيره. الحديث الرابع حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من ده العلم لا يضر جهل الصحابي ولا إدهام، لأنه رجل كله رضي الله عنه وأرضاه صرحوا بهذا في كتب المصطلح. يقول انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس ما كان في ثلاث، في الماء والكلاء والنار. رواه احمد وابو داود وابن ابي قال وفي لفظ لا تمنعوا ثلاث لا تمنع الكلاء والماء والنار. هذه الثلاث مشتركه بين المسلمين ليس لاحد منعها، وحديث ثابت وله شواهد من بعد بعضها ما جاء في الصحيح لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلاء. والنبي نهى عن بيع فضل الماء. المقصود ان هذه الثلاث مشتركه، فليس للانسان الا ما يحتاجه وليس له يمنع الزياده. اذا كان في ارض من العشب كثير فله يرعى ما عنده وليس له يمنع الفضل. فذاك الماء عنده بئر او قديم او شبه ذلك ليس له ان يمنع الناس شركته في هذه الامور. وما حفره استنبطه فهو اولى به، لكن ليس له ان يمنع الفضل. وما كان من فضل الله هو احق به ان يروى ويسقيه ثم ياتي ايضا لغيره ثم المرض الناس شركه في هذه الامور. وهكذا النار ليس له ان يمنع ما يستطيع بها او يخرج منها للسقي. ثلاث الناس في هذا المراد، هل المراد حطب الذي ينتقل به النار، او المراد حجر الذي هو الزناد، او المراد نفس النار اذا اوقدت. والاقرب هو الثاني والاخير من المراد هو نفس النار اذا اوقدت. اذا كان عنده نار ليس له يمنع من يدخل حادثه منها في ساعته او في اخير اخر حتى يستطيع بذلك، او حتى يعلق في حطبه الذي عنده او ما اشبه هذا مما يحتاجه الناس. وهذا شيء لا يضره ويدفع غيره، لا يضره سماح لاخيه المشاركه في الكلى والنار وفضلنا، ويدفع غيره ويضر غيره منه. فلهذا جاءت الشريعه بعد من ذلك، وانه لا يجوز من هذه الامور، بل الناس فيها شركاء. لكن من سبق الى شيء منها فهو احق به بقدر حادثه. والله اعلم. نعم. الله عافيك. لقد يعني ما الحد محدد؟ نعم. ما الحد يعني حديث الزبير كان أقطع يعني شبه فرص، يعني ما في حد على نظر ولي الأمر. نعم ما في حد. حسب ما تقول. على حسب ما يرضى ولي الأمر. قد يقطعوا أشياء يحليها ويمتلي بها ويرعاها، وقد يقطعوا شيئا ينتهي به البعض ويبيع البعض. يعني حاجة تدعو إلى ذلك. ولا يلزم المساواة في هذا. لا في الأقطاع ولا بين الأطفال يعني. بعد الحاجة مساواة تلزم، بعد الحاجة لأن صاروا كلهم يعني متكافئين كلهم محتاجين، فالعدل أصله واجب. العدل قل أن يتكافأ الناس، غالب يكون ميزة بين الناس. نعم. هل يقاس على هذه الأشياء غير ما إذا ثبت في بلد من البلاد أن الناس محتاجين لشيء أو في زمن من الأزمات؟ إذا جاءت الضرورة كذا، إذا جاءت الضرورة مثل أثارة مجاعة، وعند الناس بعض الناس عند حبوب يحتاج الناس او تمر لولي الامر ياخذ ذلك ويوزع على الناس بالقيمه المعتاده. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الوقف. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا مات ابن ادم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وفي السبيل والضيف لا جناح على مولها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا اتفق عليه واللفظ لمسلم وفي رواية للبخاري تصدق بأصلها لا يباع ولا يوهب ولا في الضيف بالأمر الخبر لا أمر من الأمر وفي رواية للبخاري تصدق بأصلها لا يباع ولا يوهب ولا في ينفق ثمره وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة الحديث وفيه وأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله متفق عليه. نعم بسم الله الرحمن الرحيم رحمه الله باب الوقف الوقف من القربات التي جاء بها الإسلام ورحم الله بها عباده وجعل له فيها خيرا كثيرا يتبعهم بعد وفاتهم ويستمر لهم ثوابه وأجره بعد وفاته وهو مصدر وقف يقف وقفا بمعنى حبس يعني حبس هذا الشيء لا يباع ولا يتصرف فيه بما يقوم به يقال حبس ويقال وقف ويقال وقف ويقال اوقف بلغه ضعيفه اوقف بخمزه ويقال شبل ويقال صدق صدقه مقبدة صدقة مستمرة صدقة باقية والمقصود من هذا هو المال الذي يحبسه الإنسان مما يبقى أصله وينتفع بملكته وثمرته الوقف عين يحبسها مالكها في وجوه البر ينتفع بغلتها وثمرتها ونمائها ويبقى أصلها سواء كانت عقارا او منقولا فالعقار كالاراضي والبيوت والمنقولات كالحيوانات والاغاني واشباه ذلك مما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه هو سنه وقربه وليس بواجب ولكنه سنه وقربه مما يدل عليه الحديث الاول حديث ابي هريره رضي الله عنه انه قال اذا مات ابن ادم انقطع عنه الا من ثلاث صدقه جاريه او علم ينتفع به اولا بالصلاه هي الاولى وهذا بالنسبه الى عموم الناس جاء استثناء استثناءات خارجه عن هذا منها المجاهد المرابط ان الله يجري عليه عمله الشهيد يجري عليه عمله كما جاء في الصحيح ومنها من دل على خير فلهم الاجر فاعل وان الرسل لهم بوجود اتباعهم ودعاه الى الله لهم بوجود اتباعهم الى يوم القيامه هذا لا ينقطع يبقى لهم هذا من فضل الله سبحانه وتعالى وقد يكون هذا ذاك الذي يقول علم ينتفع به لان الدلاله على الخير والارشاد اليه علم ينتفع به فاذا دعاه الى الاسلام فهداه الله على يديه او دعاه الى طاعه لله فهداه الله على يديه فهو داخل في علم ينتفع به ولكن جاء به النص صريح وهو باقي للعبد سواء دخل في علم ينتفع به او كان مستقلا من دل على خير فله من باجر فاعل من دعا الى هدى فله من يكون من تبعه لا يقف من وجوده شيئا وهذا يشمل الحي والميت واما ما يروى من حقوق الانسان بعد وفاته ما يحفره في النهر او يبنيه المسجد او سد القول المصحف او غيره داخل في قول صدق المياه، وانما هو تفصيل لو صح. الحاصل ان كل ما يفعله الانسان من القربات سواء مساجد مبنيه او مدارس او ربط او قنوات يسير مع الماء الى مدن او قرى او مساجد او ما اشبه ذلك او كتب يكبرها لا توفي ان ينتفع به وفي صدقه جاريه، لا ولا ينحصر هذا في شيء معين بل يعم جميع ما يفعله الانسان يرجو به ما عند الله سبحانه وتعالى فهو ينفعه حي وميت، وان كان يتعلق بالعلم دخل في علم التعاون، وان كان لا يتعلق بالعلم دخل في صدقه جاريه. اولا الانصار يدعو له هذا ايضا من الفضل الذريه، وان دعواتهم لها خصوصيه، دعوات الاولاد الصالحين من حقوقها هذا لا خصوصية، وإلا فدعاء المسلمين يلحق أيضا حتى غير ولد. قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الآية، فالدعوات بإجماع المسلمين تلحق وتنفع الميت بعد وفاته ولو كان غير ولد، لكن إذا كان ولد صالح له مزية وخصوصية في هذا الحديث، وأن دعواته لها مزية في اللحوق لوالده ونافعها لولده أكثر من غيره، ولأن ولدكم من كسبه ولا خصوصية، الحديث الصحيح أن ولدكم من كسبكم، والأولاد الصالحون من ذكور وإناث لهم نفع كبير في دعائهم لوالديهم وصدقاتهم عن والديهم وغير ذلك مما قد يقع منهم من الخير. الحديث الثاني حديث ابن عمر في قصة عمر وتوقيفه سهمه له بخيبر، كان له نصيبه بخيبر، يعني ان النبي قسم خيبر بين الغانمين وعمر منهم، وروى النسائي انه اشترى ايضا سهاما من خيبر بأرص. فالحاصل ان عمر راى تسميل نصيب بخيبر وانه انفس ماله، فلا قال ان نصبت مال بخيبر وانفس عنده من غيرها، واخبر انه ليس عنده مال انفس منه، فلهذا أراد أن يتقرب به الله عز وجل من بعد قوله تعالى لن تنفقوا حتى تنفقوا ما تحبون، وطعموا الطعام على حبه، تقرب الإنسان بما يحبك أو بما هو أحب إليه غيرك يدل على كمال الرغبة فيما عند الله. فعمر أراد بهذا المعنى، أراد هذا المعنى حين قال اللهم اجعل ما عندي شيء أفس منه. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقف وبين له وجه ذلك، لا يتصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا ينفق ثمر، يتصدق عمر بذلك صدق به هذا المال خيبر لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق في القربى والفقراء وفي الرقاب وفي عتق الرقاب وفي سبيل الله في الجهاد وفي السبيل وفي الضيف ينزل بهم، هذه جهات ست، جهات ست كلها من جهات البر، جهات الخير كلها جارحة الفقراء معروفا أنهم صنف واسع في كل مكان، والقربى قرابات سواء فقراء أو غير فقراء، وفي الرقاب عتق الرقاب وفك العسارة وكل داخل في الرقاب في سبيل الله الجهاد، ويحتمل أنه أراد أنواع الخير في سبيل الله من بناء المساجد ومن إيجاد ما ينفع المسلمين من أنواع القربات، ومن السبيل معروف وهم من ينقطع به السير في أي بلد ويحتاج إلى المساعدة، والضيف معروف من ينزل بآل عمر أو بوكيل الوضع يعطى منها جراه ويحسن إليه، وإذا كان فقير يعطى أيضا، هذه جهات البر كلها مما جاء الإسلام باعتبارها والإحسان إلى أهلها. واحتج بها العلماء على ان الرق لا يباع ولا حظ فيه الورق لا يباع ولا يوهب ولا يورق ممكن اجماع من اهل العلم خلافا لابي حنيفه رحمه الله المقصود ان جمهور اهل العلم ممكن اجماع منهم ان الاوقاف يجب ان تبقى ولا تباع الا من عله كتعبت من منافعها او قله منافعها او فرصها لما هو اصلح عند قوم الاخرين المقصود انها تبقى وإذا نقي وإذا بيعت لا تباع للأكل أو للورد لا تباع لصرفها فيما هو أصلح وهذا هو الصواب يعني إذا تعطل منافعها أو قل منافعها جاز بيعها هذا هو المختار من قول من أقوال أهل العلم وهو الصواب لأن المقصود من الإوقاف نفعها واستمرار الخير للميت لتبادل فإذا تعطل منافعها في فائدة ما في فائدة بقاها أو قل نفعها لا فائدة بها حينئذ فإذا أمكن أن تباع وتبيع في شيء أكثر نفعا للميت والحي كان هذا موافقا للشريعة ولقواعدها العظيمة واختار الشيخ ابن تيمية رحمه الله ما هو أوسع من هذا وأن بيع أهل المصلحة أيضا جائز فإذا كانت تضل كل سنة مثلا 1000 درهم وبإمكان الولي أن يبيعها أو يبدلها بشيء يغل 2000 أو 3 كان هذا جائزا للمصلحة على رأي الشيخ تقييمي وبعض أهل العلم وصنفوا بهذا المصنفات من الحنابلة وغيرهم فالحاصل أن البيعة إذا تعطلت منافعها لا شك فيه أو قلت منافعها لا شك فيه إنما الخلاف الذي له أهمية بيعها إذا كان بيعها أصلح وأكثر ضيعا هل يجوز أم لا يجوز هذا محل خلاف قوي والتثبت في هذا متعين لكن متى ظهرت المصالح وظهرت الفائده التي تنفع الميت والحي فقول بالجواز ذلك قول قوي موافق للقواعد لان قاعده الشريعه تحصيل على المصلحتين ولو بتفويت دنياهما تفويت كبرى مسلحتين او المفاسد ولو باجتناب ادناء احداهما او اثناء هذه قاعدة معروفة لأن الشرع والقدر والحديث ذلك حديث الرواية في قصة خالد أن بعد النبي صلى الله عليه وسلم صدقة فقيل منع ابن جميل ومنع العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنع خالد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أذراعه وأعداده في سبيل الله قالوا معناه أنه ما عنده شيء وهو فقير ليس عنده مال فكيف يتهم بأن يمنع الصدقة وقيل معناه انه حبسها يعني سبلها وجعلها وقفا والوقف لا تذكر فيه ولهذا ذكرها المؤلف هنا على هذا المعنى سبل ادراعه وعتله سلاحه في سبيل الله جعله وقفا في سبيل الله وما كان بهذه المثابه لا زكاه فيه انه زكاه المملوك ثم الاذرع والعتاد لا تكون محل الزكاه الا اذا كانت للتجاره للبيع والشراء فإن قال المؤلف له في هذا الباب على أحد أقوال العلم الذين يقولون أن أراد بذلك أن سبلها فلا يكون فيها زكاة والله أعلم اللهم قد الجهات اللي وقفها عمر باختيار منها بدون أمر الرسول عليه الصلاة والسلام ظاهر السياق أنه اختار أنه اختاره هذا ظاهر الواقع ولا يمنع منكم الرسول توجهها إلى شيء منها وقره عليها نعم أقرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم والله ما القربة أقول القربة ظهر أن أغنياء سواء كان أغنياء أو قربة أغنياء سنة رحيم سنة رحيم مطلقة لكن يعني جزء منها جزء منها يعني يعطى منها يعطى منها قليل صدقة وهدية يعطى من الفقير يعطى من الأقرب يعطى من الأسارة هل أنا أقول ولي؟ قد ينتهي إذا رجع في القربة من الضيعة من الضيعة لا جناح على وليها ثم الفائدة يقول لا جناح على وليها أيضا النضالي يأخذها بالمعروف وفي الوكيل في مقام التعدي إذا شاء إذا أحب ذلك قال العلماء ولا بأس يفرض له الحاكم شيئا إذا خاف أن يسرف أو تورعه أبى يأخذ لا بأس يفرض له الحاكم شيئا معلوما في مقام العمل وإن أخذ ما يقابل عمل به بمعروف من أكل وجم ولبس ونحوها لا بأس كما قال عمر نعم. قد ينتهي الضيع في جهه يعني من الجهات الاصلحه. هذا يرجع الى وليه الوقت ينظر اصلح. قد يكون بعض الاحيان محله ليس فيه فقراء، قد يكون بعض الاحيان ما يجي غير، قد يكون ما في رقاب، يعني ولي الوقت ينظر ينظر المصالح في يعني ينظر قد يكون هذا الاقوى في الاحيان. هذا اقوى احسن من جعل في المسجد يعني الوقت. نعم. يعني فعل عمر الان اولى من جعله في المسجد. لا شك لان قرابه كثيره قرابه متنوعه، قد ياتي قد يكون مسجد من القربات التي يضطرنا اليها، وقد يوجد من المحسنين من يخشى هذا الوقت يقوم بالمساجد او من الدوله. نعم. من هذا اولى يعني. تنويع اولى لا شك. تنويع اولى. نعم. هذا ما في هذا الفرد لا يصبح إلا يجعل عبده يبقى أصل. هذا الأصل كذلك الطريق الأصل، يعني إذا سبب الطريق للناس يسبب الطريق للبيت أو بالأرض إلى بلد من البلدان أو إلى قرية من القرى أو إلى مسجد أو على مصالح. أوه لا أقول المسجد لكن الجهة الطريقة لا يصبح المسجد آخر يعمر المسجد آخر. لا يعني خلق طريق لا يعمر المسجد الاخر جنس وقرا يعني تراجع الى طرف وخلق قيمه تصرف المسجد الاخر هذا هو الاخر صار الوقت مثل او العناد ويقف هذا ترى بيته وقف على المسجد هذا كالطريق هذا خلق هي القيمه تصرف مثل ما نعم. بسم الله على آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الهبة والعمرة والركبة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارجع. وفي لفظ: فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي. فقال: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال: فأشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه. وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها فقال: رضيت؟ قال: لا. فزاده فقال: رضيت؟ قال: لا. فزاده فقال: رضيت؟ قال: نعم. رواه أحمد وصححه ابن حبان. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة لمن وهبت له. أما بعد، هذه الأحاديث وما يحدث عنها تتعلق بالهبة، ويأتي ما يتعلق بالعمرة والركبة إن شاء الله. الهبة دلت النصوص والكتاب والسنة على جوازها، وأنه لا حرج في الهبة والعطية والصدقة. فالهبة تكون لمقاصد دنيوية، وتكون لمقاصد شرعية وقربة، فيكون لها حكم الصدقة أو حكم صلة الرحم أو حكم التبرر وطلب المواساة والإحسان، وتكون عطية بمعنى أنها في حل مرض عند قوم يسمونها عطيه لباس المرض. قد تكون صدقه لان الدافع لها والحمل عليها هو طلب الاجر الزكاه حق الفقراء والمساكين وخمسة السبيل. فالحاصل ان هذه الهبه بانواعها سواء كانت صدقه او عطيه او هبه او باي نوع من الاسماء فانها جائزه، وضابطها انها تكون عن غير عوض عن غير مقابل. فان كانت عند طلب الاجر طلب عليها الصدقه، وان كانت غير ذلك طلب عليها السلسله الهبه والعطيه والمنحه واشبه ذلك. وهي جائزه بالنص والاجماع ما لم يعترف بها ما يجعلها منكره كالهبه التي تدفع للقضاه والعمال على سبيل الرشوه، فتكون ممنوعه لاجل ما احتف بها من القصد السيء، وهو حمل العامل او القاضي او الامير على الحيث. الحاصل انها جائزه وامرها ماضي ما لا يقترن بها ما يجعلها ممنوعة لكونها في حكم الرشوة أو لأسباب أخرى تقتضي منعها كهبة بعض الأولاد إلى بعض وشبه ذلك مما يحق به شيء يمنعه. ومن جملة ذلك عطية الأولاد قد بدأ المؤلف في حديث النعمان والنعمان بشير النعمان صحابي صغير من عقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وحمل عنه، وأبو الصحابي هو الصحابي بن صحابي رضي الله عنهما، فيه أن أباه وهبه غلاما. وجاء في الروايات أن أم النعمان هي التي ألحت على يسير أن يعلقه غلاما له يخصه بمنحة، وكان له أولاد من غير بنت رواحة من غير عمره، وقد ما طلب بها بعض الوقت فلم تلح عليه حتى تقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بعطيته للنعمان الغلام. وكانت أمه طلبت من بشير أن يشهد على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون النبي شاهدا على هذه العطية لتثبيتها وإقرارها. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم الحكم وسأله هل هذا بولد كلهم؟ أقول له أنت هاتكم إلى هذا؟ قال لا. قال فارجعني يعني فرده بلفظ الآخر فارجده. وقال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وجاء في هذا عدة روايات في الصحيحين وغيرهما كلها تدل على منع هذا العمل وأنه جور، قال لا أشهد على جور في الصحيحين أيضا. وبين أيضا أنه يسبب عدم ذكرهم له زار عليهم وأثارة بينهم، ويسبب أيضا اختلافهم وعدم ذكرهم إياه لأنه لم يعدل بينهم. ولهذا قال أيسرك أن يكون في البر سوى؟ قال نعم. قال فلا إله فلا تمص أحدا حتى تكون وجهتهم إليك سواء وضرهم لك سواء. والخلاصة من هذا أنه يحرم أن يخص بعض الأولاد بشيء أو يفضل بعضهم على بعض لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. هذا هو الصواب الذي عليه المحقق من العلم. وذهب الأكثرون إلى حمله على الكراهة وليس بجيد، والصواب أنه محمول وأنه على ظاهره وأنه منكر وأنه لا يجوز، بل يجب التعديل أو عدم العطاء، إما يعدل بينهم ويساوي بينهم وإما يدع. أما يخص بعضهم أو يفضل بعضهم على بعض هذا هو المنكر المخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم واعدلوا بين أولادكم اتقوا الله واعدلوا، فجعل هذا خلاف التقوى وخلاف العدل وجعله من الجور. واختلف اهل العلم في كيفيه التعديل، هل هو على حسب الميراث ام يساوى بين الذكر والانثى على قولين. والارجح انه كالميراث لانه لو لم يعطهم لا اخذوا كذا وليسوه كما قال الله للذكر حضور فيه، فاذا عجل فليكن ذلك على حسب الميراث لئلا يتوسع بهذا الى خلال امر الله ويحيل على ما شرع الله. وذهب قوم الى انه يجعلهم سواء ذكرهم سواء يدوا بظاهر الاطلاق يدلوا بين اولادهم سووا بين اولادهم، قالوا هذا يدل على تسويه وعلى التفضيل. استانسوا ايضا بما روى سعيد المنصور وبين غيره ابن عباس سووا بين اولادهم فلو كنتم فضل احد لفضلتم النساء. قال الحافظ الاسلام حسن ابن حجر رحمه الله وهكذا الشارح صاحب السبل قال انه بإسلام حسن. وقد راجعت هذا الحديث من رواية ابن عباس في سنة البيهقي من طريق سعيد المنصور عن اسماعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف عن يحيى بن ابي كثير عن عكرمة عن ابن عباس. فوجدته ليس كما قال وليس بحسن. والعجب من الحافظ رحمه الله كيف اطلق حسنه وهكذا تبع اخذ صاحب السبل. ولكن العجب من الحافظ اكثر فان سعيد بن يوسف هذا ذكر صاحب التهذيب وصاحب التقريب انه ضعيف وعافه احمد وابن معين والنسائي وغيرهم ورمز له بعلامه ابي داود في المراسيل مد التقريب. وما كان بهذه المثابة كيف يكون حسنا وفي هذا الرجل الذي ضعف له للحلم. قال ابن عدي وأنكروا ما روي له قال له مناكير قال وأنكرها ما روى عن عباس قال سأل النبي قال سووا من أولادكم ولو كنتم فضلا لحد لفضلت النساء فنص على هذا الحديث كما في التهذيب. وفي علة أخرى أيضا وهي أن يحيى بن أبي كثير رواه عن ابن عنعنة ويحيى من المدلسين المعروفين ومدلس إذا لم يصرح بالسماع لا يحتج بروايته عند أهل العلم. فكان هذا الحديث فيه علتان راجحتان إحداهما ضعف سعيد والثانية تدليس يحيى وعن عنعنة. وبذلك يتبين ان قول الصواب والارجح انه يعدل بينهم كالموالد كالميراث. هذا هو التعديل وهذا هو العدل فيهم كما جعله الله عدلا فان الله سبحانه وتعالى اوصى بان يعطى هكذا للذكر محظور الدين. وهذا هو عدل من الله وهذا هو العدل الذي اراده رسول الله عليه الصلاه والسلام اتقوا الله وادلوا بين اولادكم. والحديث الثاني حديث ابن عباس عندكم في التحذير من العوز الهبة وأنه ليس لها مثل السوء ترجع في بدك كبير ثم يرجع في قيه. هذا يدل على تحريم قدوم الهبة. وهكذا حديث عباس بن عمر أيضا فإن الرجل يعطي العطية ثم يرجع إلى الوالد يعطي ولده هو حديث صحيح. كلاهما يدل على تحريم قدوم الهبة ولا يجوز قدوم الهبة إلا لعلة شرعية مثل ما تقدم يعود الرجل إن أعطى بعض أولاده يعود إما يساوي بينهم وإما يرجع لأن رجوعه لازم. كذلك الهبة التي لا تجد شرعا كالهبة الوارث في مرض الموت يجب أن ترجع يجب يرجع فيها كالهبة التي مع الرشوة القاضي والعامل يجب أن يرجع فيها ويجب أن يردها من أخذها. كذلك الهبة التي معنى البيع عموم البيع كالهبة التي يعطيها المخزون لفاضل كما يهدى الملوك والأمراء والأغنياء لطلب الرزق هذه هبة ليست مقصودها التبرر وإنما مقصودها العوض كحديث من كما في حديث ابن عباس في قصة الناقة قعود أو قعود لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يعطي حتى أرضاه لأنها أتاها لقصد العوض ولم يزل الرضيف حتى رضيف ثانيا. هذا يدل على ان الهبه التي للمال والعوض ليست مثل الهبه الاخرى التبرر او الموده او الصدقه بل هذه لا بد فيها من العوض لان صاحبها هو صاحبها اراد العوض فاما ان يرضى واما ان ترد عليه هبته. والحق بعض اهل العلم بذلك هبه المراه لزوجها والرجل لامرأته فإذا كان المقصود فهبتها له لئلا يطلقها ومن همته لها أن تعدل سيرتها وأن تستقيم في إفرتها له. قالوا فإذا أعطاها ولم تستقم فله الرجوع، وإذا أعطته ولم يستقم ولم يطلقها فله الرجوع. وهذا له وجه وهو جيد، والمعاني المعروفة والمقاصد تؤيد ذلك. فليس للزوج أن يظلمها ويتعدى عليها لتعطيه المال ثم يطلقها أو يسيع عصرتها، بل يجب عليه أن يقوم بالواجب ويحسن إليها ويحسن عصرتها ولو تعطيه شيئا. فإذا أعطته شيئا لقصد الاستقامة فليس له ليتملكها إلا بهذا إلا بهذا العمل الطيب. وعلى هذا قول جل وعلا: فكلوها نيئا مريئا. إذا طلبت النفوس بذلك فلا بأس، أما إذا كانت النفس لم تطلب فإنما دفع له كالعوض ليستقيم، يدع ظلمها وأذاها أو يمسكها فيها عطية مشروطة بالمعنى. كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر كان يقبل هدية ويجب عليها. هذا يدل على أن المعطاء يشرع له ويثيب. تأسف من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يثيب المهدي، فينبغي للمعطاء أن يثيب. وهذا والله أعلم فيما يتعلق بالهدية التي ليس فيها قصد الصدقة، وليس لمن لا يرضى بأن يقابل وكانت يجب عليها. هذا يدل على أن المعطاء يشرع له ويثيب. تأتى من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يثيب المهدي، فينبغي للمعطاء أن يثيب. وهذا والله أعلم فيما يتعلق بالهدية التي ليس فيها قصد الصدقة، وليس لمن لا يرضى بأن يقابل وكانت للمثل قليل وشيء في ذلك. أما إذا كانت الهدية ممن لا يرضى بالمقابل وليس من العرف يعطى مقابل وليس داخلا في هذا، فإن هدية السلطان إلى غيره والراعي والرعية ليس لها مقابل إلا الدعاء بالجزاية والتوفيق. كذلك صدقة للفقراء والمساكين وأبناء السبيل ليس لها مقابل إلا الدعاء. فالمراد بهذا والله أعلم الهدية التي مثلها يقابل بين الأقران والأصحاب والأقارب، فالنبي كان يقبلها ويجب عليها عليه الصلاة والسلام. وهذا هو السنة، وهذا هو هذه المروءة، هذا ما ينبغي حتى تسود المحبة بين الجميع. حديث هذا التحاب لا يأتي، فهذا التهابي فيه تقريب للقلوب وتعريف للقلوب وتعاون على الخير ونوع من أسباب الصفاء والأنس بينهم من المهاجاة والتعاون في مجالات العادة. وهكذا بين الجيران، تهالي بين الجيران أمر مطلوب لصفاء القلوب والتعامل على الخير والتأليف. والله سبحانه وتعالى أعلم. سم نعم. هدية تسمى الصدقة تسمى هدية على العالم. نعم. الصدقة تسمى هدية. لا أعلم، أنا لا أعلم معنى من تسمية الهدية، لكن ما الصدقات ترى من جهة القصد، من صدقة من جهة القصد قد يصيرها بسمية الهدية ولا يسميها صدقة لئلا يؤثر على نفس المعطى أو لئلا يتكدر على المعطى أو ما أشبه ذلك. المقصود أنها لا معنى من تسمية الهدية، لأنها مال مبذول على سبيل التبرع على حسب القصد. يعني نعم، القصد هدية في ظاهر الأمر، وصدقة بالنسبة إلى ما في قلبه وما أرادت منه ومحلها الذي دفعت إليه. كذلك الهدية التي يريد الثواب والتي لا يريد على حسب القصد. يعني لا، على حسب الأصول لا شك. نعم. والفرائض. نعم. في الظاهر سمى هدية صدقة ونحو ذلك بالنسبة إلى لكن في الفقراء، ولكن حسب ما يكون في قلب الإنسان، قد يكون فقير ولكن ما قصد بها ثواب الله، قصد بها شيئا آخر. والفرائض الله ندخل في هذا. نقول الفرائض مع القصد. لا دخل عليه. نعم. الزكاة. نعم. الزكاة. نعم. يعني كذلك إذا أراد أن يسميها هدية كان وهو إن أراد بذلك لأن يفجر أخاه فلا بأس، ما يقول لها زكاة لو إياه على طريقة الهدية ولا يقول لها زكاة. نعم، ما يعلم أنه مسحر. نعم، هذا حديث بديع قال هذا هدية وهذا صدقة، كان يفرق فيه. نعم، هدية التي تعطى الإنسان على سبيل التودد على سبيل التودد والمحبة. هل يجوز الصدقة للفقير والمسكين؟ لكن يجوز أن يسمى هدية لما دفع الفقير لئلا يعني يتشوش أو لأنه لا يضع يقال صدقة. نعم، يجوز رد الهدية إذا عجز عن بالمقابل. لا هذا ما يظهر لي من هل يقبلها ولا يردها، لكن انت ان استطاع المقابل لا يردها الا اذا كان المهدي يريد المقابل. اذا كان يريد ولا يستطيع، اذا كان يريد المقابل ولا يستطيع فلا يرد عليه، يقول ما يتعدى العمر المناسب. نعم، حكم الرد، حكم رد سبيله اظهر الله اعلم انها لا ينبغي ردها الا لعله، لان ردها خلاف السنه الا لعله، اذا كان الغاد يرى أن المهدي يريد مالا كثيرا يريد يعني زائدا ولا يستطيع يعتذر إليه ويقول يا سامح لي يعني لا حاجة لي هذا الشيء، أو عبارة تكون أنسب من قوة المال فلن يقول له ما عندي مال، أو كان المهدي يريد بها رشوة فيتعذر إليه ويقول لا ليس من عادتي هذا الشيء وأنا مثل زائد لا يقول هدايا ولا إحسان يقول هدايا وما أشبه ذلك، لئلا يعني يتكدر كثيرا يبين العذر. إذا أعطاه طعام وهو لا يجد له محلا ويخشى من فساده ورده لهذا القصد يعني مطبوخ؟ إيه طعام كريه مثلا لا يجد له مكان في ليل مثلا أو كذا ورده بين له الحال يعني لا يخشى من فساده ولا يجد له مكان ولا ولا يأكل هذا ما أنا في بأس ودي أو لا أعلم في بأس، لأن هذا ودي قد يجده قد يلتمسه ما سمحتاج إلا وليكن أقوى من هذا مهدعينه في التماس من ينتفعون به أو نوع له، لأن هي متعب متعب له معناه مشقة عليه. نعم، هل ينفق على البنات؟ يكلف أكثر من إنفاق على البنات، يعني هذا خروج عن مسمى العدل. نعم، إنفاق على البنات لا نفق، هذه عرفية، هذه أمور عرفية هي بهدايا من باب العرف، كل يعطى مثل ما تصير لها نسبة خاصة، نسبة لها نسبة خاصة، وبتها نسبة واحدة، كل له ما يناسبه. نعم، نعم، إذا ملك تابع، إذا كان تابع فيه شرعية بها، لا في شك. نعم، نعم، كلام البشرية، لا قالوا جاء عليه هذا وهذا لكم هذا للتسبيح، هذا العمال، هذا يعني العمال تقدم الكلام عليه، العمال والقضاة ما يقبلون هدايا يعني لأنها رشوة. نعم، نعم، نعم، لا رشوة إذا كان مبعات سابقة في رشوة. نعم، ما يقبلون هذا. نعم، حول من قال عفوا في عدم المساواة بين الذكر والأنثى في التعطية فجتهم في ذلك هذا الحديث الذي ذكرت اليه. اعوذ بين اولادكم، سووا بين اولادكم دعوا سووا اسووا خيركم لسواء، يعني اطلاق هذا ولا ينص على تفضيل. ما يكون هذه الادله كافيه في المساواه في الحياه؟ لا، لانها مطلقه وقد دل الشرع على التعديل بالميراث، يوصيكم الله في اولادكم وجدكم عليه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يعطيها مثل أقاربها أو يعطيها جيران شيء يخلونها. إذا عملوا لها رشوة لا يأخذونها، إذا عرفوا لها رشوة لا يأخذونها، إذا ما عرفوا ما عليه. لا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر للصحابة، هذا ما شاء الله شيء يعني أخذ فتحاً ويأخذ فتحاً ويأخذ فتحاً لا يأخذ لا يحكم السؤال عن المصر فيه وإنما التساهل والغفلة على الإخبار عن المصر وإذا كان صحة هذه السنة لكن لا يستعين بشيء مشارك في المصرية ومتخيل في مشارك بشيء في مشارك صحة وفعلية المعرفة. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله حتى يعني حتى يقع على ولا العمرة لمن وجبت له متفق عليه الله ولمسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقل. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن وهبت له متفق عليه ولمسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقل. وفي لفظ إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقل. فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. ولأبي داود والنسائي لا ترقبوا ولا تعمروا فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته. وعن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه بائعه برخص فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه وإن أعطاته بدرهم. الحديث متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا. رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى بإسناد حسن. وعن أنس رضي الله عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا. رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى بإسناد حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة. رواه البزار بإسناد ضعيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو في السنشاء. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها. رواه الحاكم وصححه ومحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر عن عمر قوله ولوات المسلم امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها فان الطلب العمرات هي التي اعمرها حي مبين ولعقل. ولوات المسلم حديث جابر ان العمره الذي اجلها يتطيب الهلك ولعقل فاما اذا بعد ذلك العيش فلا ترجع الى صاحبها. لذلك من المسائل لا تعلموا ولا تقيموا هذه الروايات تدل على أن العمرات والرقبات من ربها ولا تبقي لأعطاها فإن الإنسان إنما موته مدة الحياة فإذا مات لا يموته وصار إلى غيره وتأخذ المال مدة حياته فإنه يكون لمغازم الغالب ولا يرجع الى الذي اعطاه. هذا هو الصواب في هذه المساله. قد وقع في ذلك خلاف بين اهل العلم والصواب ما دل على الجانب قال الله انه يثبت له كذلك ان الخير الذي امر حيا وطيبا لعمله الله الله الله الله لفظ العمرة جائزة أو قال ميراث لأهلها فأما قوله جائزة مما وقت يعني أنا مختلف ذلك ولعقله فأما إذا كان كما عشت فإذا سمع صحيح هذا ما استنبطه هو واجتهد فيه والأمر ليس كذلك بل ظاهر النص أن العمرة مطلقة مضربة وإذا قد جاءك معيشة أو جاءك حياتك أو جاءك عمرك أو ما دمت قدمتك حيا أو ما دمت حيا فهذا كله معنى واحد فهي تكون له لعاقبه ولا ترجع إلى الذي أعطاها لأن هذا هو ممكن لله ملكه هو حياته فإذا زالت حياته انتقل المال للوارث بخلاف إذا قال لك السكنة تسكنها فقط مدة معلومة أو لك السكنة حياتك فقط هذا لم يعرف فقط وإذا لم يعرفه السكن السكنة والمنفعة هذا شيء ولك شيء والحاصل من هذا أن الصواب من العمراء يملكها المطلق وهو ورثته ولا ترجع إلى المعلم المنقذ هذا هو الصواب يعني المسألة هو مقتضى الأحاديث الصحيحة خلاف الجاهلية الجاهلية كما أنها ترجع إلى صاحبها ذكر النزاع والفتن وتذهب أجيال ويأتي أجيال تغيب الأحوال فالحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى فيها بخلاف ما في الجاهلية من رجوعها إلى صاحبها فالمسعى أمره إيانا صار في ورثته بعده ولا ترجع إلى الذي أعطاه فهي كاذبة كاذبة والحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أنه حمل على فرس في سبيل الله صدق لمن يجب عليه فأضاعه صاحبه يعني أهمله ما قام عليك ما ينبغي من الوقت المناسب وظننت أنه بايع بنص أراد عمر يشتريه منه يكرمه وبعته للجهاد فقال لك لا تنفعه وإن أعطاه بالذهب الحديث ثم أمره فإن العائلة في يد كالعائلة في طيب فإن مثلا العائلة في يد كالكلب يقيهم ما يطيعون في طيب فدل ذلك على أن من صدق بشيء أو سبل أو حبس لا يرجع فيه بل مضى وصار إلى الله وليس له الرجوع فيه فإن كان أعطاه فقيرا صار للفقير وتركه الفقير فليس له الرجوع في ذلك ولا شراء أيضا حتى الشراء ليس له إلى الشرية لأنه إذا اشتراه فقد يسامحه صاحبه فيكون في معنى الرجوع في بعض الشيء لأنه يستحي فلا يكاسره ولا يشدد عليه ويبيع اياه بما شاء فسد الباب عليه الصلاه والسلام ومنع الشراء لانه مشيع العوده المصدق به من جهه بعض الشيء لان اذا كان الحيوان مثلا بسعر الفا واراد المصدق به او الظاهر له ان يشتريه فانه المصدق عليه قد يتساهل ولا يبيعه عليه السعر المناسب بل يستحي فيبيعه باقل يكون راجعا لجزء من ما صدق به وهو من النواهب تقدم حديث اخر غير يقطع عطيه ثم يرجع فيها الى الوالد صدق عطيه وهبه لا يرجع فيها فسيبقى له لله لا يرجع فيه حديث آخر حديث ويوان اتحاد الحاكم وهو بغير العين المهم وهو بيعنا وغير الأدب كتاب له مفرد ووضع عن كتاب الأدب الجامع الصحيح هو كتاب جيد ومفيد لكن ليس على شرطه الصحيح فيه الصحيح والضعيف وهو بيعنا هو أحمد مالك المثنى الموصل للإمام مشهور حافظ كان لمن عمر وكنت سنة ثلاثة يعني ستة أو سبعة بعد المسائل وله وسم معروف في أحاديث كثيرة وفيه الصحيح والضعيف أيضا كمسند أحمد ومسند بزار وأشباهه وروى الترمذي من باب من أبي أنس تعالوا إلى هذه السنة السخينة وروى بزار بها الضعيف وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه تعالوا فإن أبيها تذهب بحر الصدر أو قد تزيغ بحر الصدر لكن في سنة أبي ضعف من الترمذي ولهذا عجل على الترمذي المؤلف أو نسيه حين كتب هذا لأنه ذكر هذه المزار المقصود أن هذه الروايات وما جاء في معناها تدل على هذه الاتحاد وأن هذه فيها فوائد وصالح من زيادة ما في النفوس كذب حتى تصفى القلوب ويحصل التزاور والمحبة قد يكون لك وحية بسبب عدم الهدية فإذا تعافوا وتواصلوا تعافوا زادت الوحشة وحصل الصفاء وهو مطلوب من المسلمين فالتهالي من أسباب ذلك وبذل السلام من أسباب ذلك والزيارات من أسباب ذلك ويأتي المريض من أسباب ذلك دعوة إلى الوليمة من أسباب ذلك فالمقصود أن المؤمن ينبغي أن يتعاطى أسباب الألفة مع أخيه بالطرق الشرعية من الهدية والزيارة وعيادة المريض وبذل السلام ورد السلام وإجابة الدعوة وتشميت العاطفة وغيرها من أسباب الألفة تقدم عليه عائشة أن يقول الهدية يجب عليه عليه الصلاة والسلام وتقدم أن الهدية مقبولة السنة قبولها والإثابة عليها ما لم تكن رشوة أو شبه رشوة فوجب عليه أن يكفرها حديث أبي هريرة أيضا في الحث على التهاجم بين الجيران لأن الجيران قد يقع بينهم شيء من الأذى والوحشة بأسباب الصبيان أو بأسباب الهدم أو بأسباب أخرى قد يثيرون مشاكل الصبيان والخدم والجيران فينبغي بين الجيران ألا يتجهوا بهذا وألا تؤثر عليهم هذه الأشياء التي قد تقع من السجان أو الخدم أسباب الوحشة فينبغي يتهادوا ويتزاوروا ولو بقليل ولو في سنشاء الغلط المعروف يعني ولو شيء قليل لأن الهدايا والتزاور من أسباب الغلطة بين الجيران وبين الأقارب والأصدقاء ونحتج به أيضا على أن مثل هذا يعفى عنه ولا يحتاج إلى مجاورة شيء الذي جرت العامة به فإنه خاطب النساء المرأة قد يقول لها أب أو زوج خاطب الجميع فدل ذلك على التهاب مشروع للجميع في الأمور التي العامة السماح بها وعدم منع المنزعة والأب ونحو ذلك وإذا كانت المرأة هي صاحبة البيت وصاحبة المال فلا إشكال في رعاية الهدية لها لأنها هي المسؤولة وقد تكون فوقها أحد من أب أو زوج أو نحو ذلك فتهدي ما لا تلعب به ذلك بمشاورة أو غير مشاورة والحديث الأخير حديث عمر أمها بهبة فهو أحق بها ما لم يتبع عليها وهي مرفوعة ونحو الله المنقول في بلاد الجمر تقول من أهدى أهدى هبة فهو أحق بها ما لم يتبع عليها لماذا لم يجهز عليها والمراد الهبة التي يراد بها العوض فلا بد من إعطائه العوض أو رد هبته إليه فلا يتملكها يتملكها هكذا ولا يعرف بالقضايا والعرف والعادة فإن الناس يهدون الأمراء والكبراء والأغنياء يريدون الرزق والزيادة وليس من عادتهم أن يأتوا إلى الأمراء والكبراء أو الأعرابي يأتي إلى الحاضر ليس من عدم يدعو بدون شيء، إنما يدعون ما يدعون من إبل أو بقر أو غنم أو سمن أو أقر أو يأتي غير البدوي بيهدي إلى ولاة الأمور كي يناسبهم من الحليب أو من الخيل المجربة المعروفة أو الإبل الأصائل أو إنما يريدون المقاتلة والعيب. فالحاصل أنه متى كانت الهدية في العرف يراد منها المقابلة ومنها العوض فليس لمن أخذها أن يترك العوض، بل إما أن يعوض وإما أن يعيد الهبة، لأنه بيع في المعنى. فالبيع كما يكون بالكلام يكون بالمعافاة وبالعرف السائل بين الناس. ولهذا تقدم حديث أبي هريرة الرجل الذي أعطى عنه ناقة فأثابه عليها قال رضيك؟ قال لا. ثم أثاب قال لا. قال لا. ثم أثاب قال نعم. فالنبي صراحة في ذلك مقصد الغائب حتى أرضاه، وهذا من كرم الأخلاق أو الأحسن من رده بعد أن تقدم الهبة والهدية قل هو الله أو لا تكون الفوق عليه يعطى حتى يرضى إن استطاع من قبلها إن استطاع ذلك. وإذا كان الغائب يشيع عن الزائل لا يرضيه إلا شيء يضره المعطى فلا بأس برده. والله أعلم. إذا يسكت عليها. لا. يقول إذا أنا مسكت عليها. لا لا مقابلة. لا. لأن ما أحد له. يستجيب. يريد المال. يقول عفني. محكم. محكم. نعم. يكون هذا مخصص لحديث العائد في هبته. نعم. مخصص. مخصص لله. العمر. نعم. مملوك. تملك. نعم. الله عز وجل جهبة. قلت فهم جابر رضي الله عنه عن حديث صريح صحيح أحيانا العمرة لما رفضت له، ثم فهم جابر أنها ترجع إلى الصحيح إذا الله أعلم. الله أعلم في الذي عرضناه وما أعرف في الذي عرضناه، قد تكون يعني شيء سيئ بقي في نفسه من أمر الجاهلية ظن أن هذا لا يعرفه ولا يعرفه السنة، يعني إذا كان أمر بالمقام يتبع السنة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب اللقطة عن أنس رضي الله عنه وعن مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها، متفق عليه. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال فضال في الغنم، قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال فضالة الإبل، قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها، رواه مسلم. وعن عياب بن حمال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها ثم لا يكتم ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء، رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن الجارودي وابن حبان. وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، رواه مسلم. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها. رواه أبو داود. أما بعد، هذه الآية الستة الباب متعلق باللقطة. اللقطة هي المال الضائع الذي يجد الإنسان في الحضر أو في البر، يقال اللقطة إذا كان غير الضوال غير الألعاب، فإن كان الألعاب فقد ضالة. أما إذا كان مالا من النقود أو من الأمتعة الأخرى تسمى لقطة. والمال الآخر الآن يغلب عليه اسم الضالة من الإبل والبقر والغنم والفيل ونحو ذلك. في الحديث الأول ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما وجدت ثمرة في الطريق ذكر لولا أن أخشى ثمرة إلا أن تكون الصدقة لأكلها. هذا يبين لنا أن الشيء الحقيقي لا بأس بأخذ والانتساع به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عدم أخذه لها خشية ذلك من الصدقة، والصدقة قد فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا ترك أكلها، فدل ذلك على أن غيره لا بأس أن يأكلها ممن لا تحوم عليه الصدقة. ويؤخذ من هذا أن الشيء الحقير مثل الإعادة الرابع عنه مما يطرحه في الناس من عصا من شح نعل من حبل من أشباه ذلك من الأمور التي يطرحها الناس ويسترد عنها الناس، بقايا التمر التي تحت النخل، بقايا السنابل التي تقع في الحصائد تقع في المزارع بعدما ينقلون الزروع، ما أشبه الأشياء التي تقع منها الناس. الصحيح فيها أنها عفو ما عرف بالعادة التجاري أنه معرض عنه وأن أهله لا يطلبونه فلا بأس بأهله. ردوا عن ذلك هذا المعنى ما يدل على جواز الحبل والعصا ونحو ذلك ما يلتقطه الإنسان ينتفع به. وكذلك حديث مثلا مع لسيف الأخير واللغة المال معاهد لا يستغني عنها، أن يستغني عنها بكونها أن سيد العادة إذا راضي عنه وعدم طلبه فهذه يعفى عنها ويأخذها من وجدها. أما ما سوى ذلك فلا بد فيه من التعريف إن كان من يعرف، أما إن كان من الضوائل التي لا تعرف فإنه يترك ويسلم كريمه. فاللقطة التي غير الإذن وما في معنى الإذن تؤخذ، ويعرف الإنسان عفاصها وكاءها وكاء وكاء الربا، والعفاص الخطة التي فيها الوعاء الذي فيها النقود. في اللفظ الآخر في حديث زيد وفي حديث أبي في كعب بن ثابت وعقدها، اللفظ الآخر وعرف عفاصها وعلمها وكاءها. فاللافت يعتني بهذه الأمور، تعرف العفاص والوكاء والعدل إن كان فيه معدود، حتى إذا جاء طالبها يوم من الدهر وذكر هذه الصفات نفعت له. وهكذا إن كان فيها علامات أخرى مثال مثل مزود غالي مثل أشياء فيها علامات يربط العلامات يكتبها ويقيدها عنده كما في حديث عياض الحمار. ثم إذا جاء صاحبها وطابقت دعواه الصفات الدقيقة أو قام بين عليها فرح عليه. وظاهر السنة أنه لا يحتاج إلى بين متى وصفها للصفات المطابقة نفعت إليه، أما إذا لم يبين فمن باب أولى. والتعريف سنة كاملة هذا هو الواجب. فصولي حديث أبي أكثر من سنة ولكن استقرت الرواية في السنة على السنة، ليلة عرفها سنة ولم تعرف صارت من الموت وسائل وسائل معرفة من الحديث حياته والله من يشاء سبقها كسائل مالك وسبيبها سبيب مالك. فهي حكم حكم مالك الذي عنده يستنفقها ويأكلها ويصدق بها فهذا يشاء. فإذا جاء الطب الطالب يوم من الدهر سلمها لي ولا بعد السنة، لكن في حال السنة لا تكون مالا له ولا تكون من ماله بعد السنة، أما في حال الأول تبع مالي بها. والتعريف عرفي ذكر العلماء أنه عرفي حسب ما يحفظ العرف وتعرفه الناس، إذا عرفها في الشهر سنة مرتين ثلاث أربع حسب المقصود. وينبغي للشهر التعريف أول ما يجدها، لأن صاحبها يطلبها ذاك الوقت ويجتهد، وينبغي أن ينشر التعريف في أول أمر أكثر مما يكون في وسط السنة وآخر السنة، لأن طلب لها في أول السنة يكون أكثر من الغالب، فلعل صاحبها يسمع ويستفيد من ذلك التعريف. ولو في بعد ثم جامع الناس في الدوادي على نياحهم ومنزل حولهم في بداية الشرق الأحساء والدمام بداية الشمال بحائل وقصيم بداية الحجاز مكة ومدينة وجدة والأخلال بعد المجد في بلاد المجد من المحلات التي يغلب على الظن أن صاحب اللقطة يرتاد تلك البلاد، وليس عليه إلا الظن الاجتهاد. أما الحيوانات فهي تفصيل أما الإبل ونحوها هذا معها شقاؤها وحذاءها، فإنه ما له شيء فلا يأخذها والجميع يدعوها، لكن ذكر بعضها العلم إذا كانت في محل مهلكة في محل يأكل أهله الضوال فإنه يطلبها ويعيدها إلى محل إلى محل الآمن، فيكون باب الإحسان المسلم المسلم فيطردها من ذاك المحل الذي فيه الهلكة إلى محلات آمنة حتى لا يمكن أولئك الضالين من أكلها، أو كانت في جد على خطر يأخذها ويسلمها لولي الأمر حتى لا تهلك، إلى أمير البلد محكمة البلد السلطان، وهذا له وجه، ولا شك أن إطلاق السنة يقيد بما تقتضيه المصلحة العامة، ولو دعا يعني حيث امكن ان تجد الماء تكون شجره، اما اذا كان في محل لا شجره فيه ولا ماء وليس فيه الا المهلكه فانه يطلبها الى محل السلامه، الى محل السلامه والقسط، او يسلمها لولي الامر حتى تباع وتخص صفاتها وثمنها الى ان ياتي ربها عند وجود اسباب الهلكه. أما غنم أشباهها ما لا يمتنع السباع مثل السباع كالذئب فهذا قد تؤخذ، لأنها قد جنك أولى في قول الذئب فيأخذها ويعرفها سنة، فإن عرفت وإلا فهي مالت فسائل القضاء، وله أن يذبحها ويأكلها ويعرف قيمتها، وله أن يبيعها في الحال ويحفظ صفاتها يعمل ما هو الأصلح، فإنها قد تكون في وقت خصم فيجعلها مع غنمه ولا يضره ذلك او مع غنم اخيه، قد تكون في وقت جلد فيبيعها لئلا تهلك، قد تكون على صعبا عليه فلو علفها لا كلف صاحبها مؤونه كبيره، فيعمل الاصلح المسلم وفي المسلم، فاذا كان اصلح بيعها باعها اصلح اكلها في السفر نقلها شقا عليه واكلها اسهل على مثلا كون سيارات على ابل نقلها يطعمهم فإذا نبعوها وحفظوا صفاتها وتقدروا ثمنها كان هذا أصلح لربها، فهو يفعل ما هو الأصلح، وذهب الظالم ما لم يعرفها يدل على أن الظالم تعرض التي تؤخذ الغنم، أما الإبل فلا لا تؤخذ بل يجب تركها، لأن غالبا أهلها يجدونها إذا طلبوها وجدوها وهي في الغالب تسلم. هذا الرابع العياض بالحمار المجاشر، الحمار باسم الحيوان حمار، والعرب سمي بأسماء الحيوانات، سمي الكيس وسمي جح وسمي أسد وسمي ربع، من عادة العرب يسموا بهذه الأسماء، ولهذا وقع في وادي العياض حمار وهم من بني سمين، ثم يصدق قال موجة القطط فلا يعفاصها ورفاءها ثم لا ثم لا يغيب ويغيبها فإنهما لا يكتب غير غير فإن جاء صاحب غير الدهر فإلا فهو معلوم غير في بيشه، المقصود أن حياة الحمار هذا يدل على أنه يحفظ صفاتها ولا يذكر شيئا ولا يغير شيئا ويشي شيئا يعد على ذلك، ثم متى وجد صاحبها أعطاه إياها، وإلا هو قال الله يؤتي من يشاء كما تقدم. في هذا الزيادة إشهاد أن ينفقها بالشهود حتى لا يتهم، شهود الثقات المعروفين لا يتهم بأنهم يفتونها ويبينونها للناس الذين ليسوا أهلا لها. والحديث حديث عبد الرحمن العثمان غيري فيه ما يعلق في الحج، قيل مراد من عروة الحرم وقيل مراد من الحج مطلقا ولو كان غير الحرم، لأن الحاج يترددون على طرق معروفة فلا يأخذها، لأنه إذا ذكروها رجعوا أو وصوا عليها فعدم أخذها أولى حتى ولو كان في غير الحرم، مثل طريق المدينة طريق ما بين جدة ومكة في وقت الحج، لأنها إذا تركت جاء صاحبها فأخذها. هذا في الحديث. وتقييده في الحرم محل نظر، فالأولى إطلاقه كما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم. وجه ذلك أن الحاج يرجع أو يوصي من يرجع يلتمسها إذا سقطت منه. نعم. أولا هم اللي وجدوها حسب اجتهادهم. تجميع البرية لحكم والإجدير عن الحكم. اللي يتسوى في البر. اللي يتسوى في البر. نعم. تجميع بحث عن اللي يتسوى في البر يكفي. حديث المقدار مع البرية يدل على تحريم من السباع، دون ماء من السباع، تحريم حمار أهلي، وهذا أمر معروف عند مراعاة العلم والحق. والحمار الأهلي هو كالإجماع. أما الجملة من السباع في خلاف الصواب أنه محرم فلا يأتي إن شاء الله سبع أطعمة، يأتي إلى خلاف سبع أطعمة إن شاء الله. وأما اللغة ضمن المعاهد فالمعنى أنها مثل المسلم، المعاهد مثل المسلم معصوم فلا تهم قطته بل تعرض، إلا يستغني عنها كالحبل الطائر الساقط وشيء النعل والأشياء التي في العادة يستغني عنها وعدم طلبها مثل ما تقدم، فهذه لا معرض سواء كان من مال مسلم أو من مال معاهد. الله أعلم. نعم. إذا مضت السنة ثم استنفعها ثم جاء طالب بعد ذلك كان جاء به عند المؤسف ولا يوم ولا يوم غيره، فإن كان المؤسف فالله ينشره من ذنوبه يعني تسعي الدين، لأن هذا بحق استنفقها بحق. فالإشهاد سمع على وجه ظاهر الأمر ظاهر الوجوب، هذه صحيح الواجب الإشهاد حتى لا تخونه نفسه أو ينسى أو يموت ولا يعرف أحد حالها، فالإشهاد مهم ويكون كتابة كذلك مطلق ومقيد من باب المطلق ومقيد. قال لا يحل الزنا من السباع يعني من ناحية الأكل ولا من ناحية البيع، لا من ناحية الأكل والبيع حرام، والحمار والتعليق لا يباع الذيب ولا يباع الكلب كله حرام حرام، أما الحمار والراهب يباع النحل لا يحل أكله بس اختلف الحكومة لا يحل معروف الحمار والراهب يستعملوا المسلمون حتى في المدينة. نعم. اليوم ما بيع زب ولا بيع زب قبر ولا بيع زيب ولا كذا كلها ما في. أمس حد على زب. خلاص نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. فما بقي فهو لأولى رجل ذكر متفق عليه. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن وأخت قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة. وروى النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابن ابني مات فمالي من ميراثه. فقال لك السدس. فلما ولى دعاه فقال لك سدس آخر. فلما ولى دعاه فقال إن السدس الآخر طعمة. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وهم رواية الحسن البصري عن عمران وفي سماعه خلاف. وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن جارود وطواه بن عدي. وعن المكتام بن معدي الكرب رضي الله عنه هذه الحديث في باب الفرائض فيما يتعلق بالمواريث والفرائض علم على علم المواريث وقابل علم الفرائض يعني علم المواريث وسميت فرائض لان الله فرضها على عباده والزمهم بالحفظ بها والاخذ بها بكتابه العظيم وسماها ذريعه ولكن قوله تعالى يوصف الله في اولادكم وذكر المواريث فرضها وتعصيبها قال بعد هذا فريضه من الله سمى جميع فرضا المواريث فرض اصبها وفرضها كلها فرض ثم اصطلح العلماء على تسميه ما كان مقدرا بالفرض وما كان غير مقدر لانه تعصيب وجعلوا ليس قسمين فرض تعصيب فالتعصيب ما لم يقدر هو فرض ما قدر كالنصف والثلثين ونحو ذلك وكلاهما يسمى فرضا في كتاب الله فلهذا قيل علم الفرائض ويقال علم المواريث وهو علم عظيم شريف كل الناس في حاجه اليه ولهذا روي عنه انه نصف العلم فالمقصود ان هذا العلم من العلوم العظيمه التي تعم الحاجه اليها ويعم لكوها للناس وكل بلاد وكل قريه وكل قبيله في حاجه الى هذا العلم لانها تعلق بالموت وكل قوم فيهم الموت قد الف العلماء في ذلك مؤلفات مستقله في هذا الفن كما هو معلوم وبحمد الله ايضا ميسر ومع ذلك فقد ينزع من الناس في اهل الزمان كما جاء في بعض الاحاديث وينسى هو اول ان يفعل امته وان كان سنده بعض المقالب لكنه مشهور فينبغي لاهل العلم العنايه به لامرين احدهما ما يروى انه ينزع في اخر الزمان والواقع شاهد بذلك والامر الثاني شده الحاجه اليه وان المسلمين يحتاجون في كل مكان لما يقسم بينهم مواريثا فوجب على اهل العلم